الفصل الحادي عشر كويديتش. مع بداية شهر نوفمبر اشتدت برودة الجو وغطت الثلوج الجبال المحيطة بالمدرسة، وتحولت البحيرة إلى كتلة من الصلب، وفي كل صباح كان الجليد يغطي الأرض، ومن النوافذ العليا كان من الممكن رؤية هاجريد يرتدي حذاء جلديا طويلا وقفازات من فرو الأرنب وعباءة جلدية طويلة، وهو يزيل الثلوج عن مقشات كويداتش ويلفها في ربطة من الجلد. وبدأ موسم لكويداتش، وتقرر أن يلعب هاري مباراته الأولى يوم السبت بعد أسابيع من التمرين، حيث سيلعب غريفندور ضد سليذرين، وإذا كسب غريفندور المباراة يصبح في المركز الثاني في بطولة المنازل. لم يرى أحد هاري في أثناء التمرين، كانت هذه هي خطة وود أن يحتفظ به سلاحا سريا حتى اللحظة الأخيرة، لكن الأخبار تسربت على كل حال، وعرف الجميع أن هاري سيلعب في مركز الباحث في الفريق، ولم يعرف هاري أيهما أسوأ، هؤلاء الذين يقولون له إنه سيكون عظيما، أم أولئك الذين يقولون إنهم سيجرون تحته وهم يحملون وسادة تحسبا لسقوطه. وكان من حسن حظ هاري أن جمعت الصداقة بينه وبين هيرمايوني، فقد ساعدته في تأدية واجباته المدرسية الكثيرة حتى أصبح لديه وقت كاف لتمارين اللحظة الأخيرة التي كان وود يفرضها عليهم، وأعطته أيضا كتاب كويديتش عبر العصور الذي استفاد منه كثيرا. عرف هاري من الكتاب أن هناك 700 طريقة لارتكاب الأخطاء المتعمدة في لعبة الكويديتش، وأنها كلها حدثت في مباراة بطولة العالم لعام 1473، وعرف أيضا أن الباحثين هم أسرع اللاعبين وأصغرهم حجما وأكثرهم تعرضا للحوادث الخطيرة في أثناء اللعب، ورغم قلة عدد من تعرضوا للموت في أثناء لعب الكويديتش، فإن الحكام كثيرا ما يختفون في أثناء المباريات ثم يظهرون بعدها بشهور في إحدى الصحاري. وأصبحت هيرمايوني أكثر تساهلا في مخالفة التعليمات منذ اليوم الذي أنقذ هاري ورون حياتها من الغول الجبلي، ما جعلها أكثر لطفا. وفي اليوم السابق على المباراة خرج ثلاثتهم إلى الفناء المغطى بالثلج خلال فترة راحتهم، واستعانت بالسحر لإشعال نيران زرقاء يمكنهم حملها معهم داخل برطمان زجاجي لتدفئتهم، وكانوا يقفون والنيران خلفهم عندما مر بهم الأستاذ سنيب، وكان يعرج في سيره، واقترب الثلاثة بعضهم من بعض حتى يخفوا عنه النيران، فقد كانوا واثقين من أنه سيقول إنها ممنوعة، ويبدو أنه قرأ الشعور بالذنب في وجوههم لأنه اقترب منهم، ورغم أنه لم يرى النار فإنه كان من الواضح أنه يبحث عن سبب لعقابهم. قال بوتر، ما هذا الذي في يدك؟ أجاب هاري، إنه كتاب كويديتش عبر العصور. ألا تعلم أنه ممنوع خروج الكتب من المكتبة؟ ومد يده وخطف الكتاب وقال، مخصوم من غريفندور 5 درجات. تمتم هاري بغضب بينما سنيب يبتعد وهو يعرج، لقد اخترع هذه القاعدة الآن، ترى ماذا حدث لقدمه؟ قال روم بمرارة، لا أعرف، وإن كنت أتمنى أن تؤلمه حتى الموت. في المساء كانت الغرفة العامة في غريفندور شديدة الضوضاء، وجلست هيرمايوني مع هاري ورون بجوار النافذة تراجع معهما واجب التعاويذ، لم تكن تسمح لهما بالنقل منها وتقول، كيف ستتعلمان؟ ولكنهما كانا يطلبان منها أن تقرأ لهما بصوت عال، وكانا يعرفان الإجابة على أي حال. كان هاري شديد القلق، يريد كتاب كويدتش عبر العصور حتى تخفف قراءته من القلق الذي يشعر به، خاصة أن المباراة غدا. لماذا يخاف من سنيب؟ وقف فجأة وقال: سأذهب إلى سنيب وأطلب منه الكتاب. ولم يستمع لاعتراضهما، كانت لديه فكرة أنه لن يستطيع الرفض لو أن هناك بعض الأساتذة يشاهدونه، وأسرع إلى حجرة الأساتذة وطرق الباب، لكنه لم يسمع ردا. طرقه مرة أخرى فلم يرد أحد، فكر أن الأستاذ قد يكون ترك الكتاب في الداخل. كان الأمر يستحق المحاولة، ففتح جزءا من الباب وتسلل برأسه ينظر في صمت، ورأى منظرا مخيفا. رأى سنيب وفيلتش معا وحدهما، وكان سنيب قد رفع عباءته عن ساقيه، وكانت إحدى ركبتيه تنزف دما وبها جرح عميق، وكان فيلتش يعطيه الضمادات. وسمع هاري سنيب يقول: شيء رهيب، كيف يمكن مراقبة الرؤوس الثلاثة في نفس الوقت؟ حاول هاري أن يغلق الباب بهدوء، لكن بوتر، كان سنيب يتلوى من الغضب وأسقط عباءته بسرعة ليخفي جرحه. بلع هاري ريقه بصعوبة وقال: أريد كتابي لو سمحت. اخرج حالا، أسرع هاري خارجا قبل أن يعاقبه سنيب بخصم نقاط من غريفندور، وعاد إلى زميليه. سأله رون: هل أحضرت الكتاب؟ ماذا حدث؟ وأخبرهما هاري همسا بكل ما رآه. أنهى كلامه قائلا: هل تعرفان معنى هذا؟ لقد حاول أن يعبر بجوار الكلب ذي الرؤوس الثلاثة في يوم الهالوين، ولهذا رأيناه يومها. إنه يبحث عن الشيء الذي يحرسه الكلب، وأراهن أنه هو الذي أحضر الغول إلى المدرسة حتى ينشغل به الجميع ويجد هو فرصته. اتسعت عينا هيرمايوني وقالت: لا، لا أصدق هذا، إنه أستاذ قاس ومكروه، ولكنه لا يجرؤ على الاستيلاء على شيء يحتفظ به دامبلدور. قال رون: الحقيقة يا هيرمايوني أنك تظنين أن الأساتذة كلهم ملائكة، لكن هذا غير صحيح. إنني أتفق مع هاري في رأيه، ولا أستبعد شيئا عن سنيب، ولكن ما الشيء الذي يسعى للاستيلاء عليه؟ ما الذي يحرسه هذا الكلب؟ في هذه الليلة حاول هاري أن ينام دون فائدة، كانت الأسئلة تؤرقه رغم أنه يحتاج إلى الراحة. فغدا أولى مبارياته، كان نيفال يغط بصوت عال، ولكن هاري لم يستطع النوم. حاول أن يخلي عقله، ولكن تعبير وجه سنيب عندما رأى هاري جرحه كان شيئا لا ينسى. في الصباح التالي كان الجو مشرقا وباردا، وكانت رائحة الطعام في البهو العظيم شهية، والكل يثرثر في مرح انتظارا للمباراة الهامة. حاول أصدقاء هاري إغراءه بتناول بعض الطعام. قالت هيرمايوني: يجب عليك أن تأكل شيئا. لا أريد أي شيء، قطعة توست صغيرة فقط، لست جائعا. كان يشعر بالخوف العميق، فبعد ساعة واحدة سيكون في طريقه إلى الملعب. قال شيمس: إنك في حاجة إلى عافيتك يا هاري، فالباحثون هم أكثر من يتعرضون إلى العنف من الفريق المنافس. قال هاري وهو يراقب شيمس وهو يضع الكاتشب على السجق: شكرا يا شيمس. في الساعة 11 خرجت المدرسة كلها إلى الملعب، وجلسوا في المدرجات حول ملعب الكويدتش. كان الكثيرون منهم يحملون النظارات المكبرة، ورغم أن المقاعد ترتفع عاليا في الهواء، فإن متابعة ما يحدث في المباراة يكون صعبا أحيانا. ووقف هيرميوني ورون ومعهما نيفال والشمس والدين في المقدمة. كانوا قد أعدوا مفاجأة لهاري وصنعوا لافتة كبيرة من القماش على إحدى الملاءات التي أفسدها سكابرز، ورسم عليها الدين صورة لأسد غريفندور وكتبوا عليها بوتر الرئيس. وبوساطة سحر خاص صنعته هيرميوني كانت الكلمات تلمع بأضواء وألوان تتغير من وقت لآخر. في ذلك الوقت كان هاري في غرفة تبديل ملابس اللاعبين، وأخذ هاري وجميع اللاعبين يبدلون ملابسهم بملابس بنفسجية. سنيفرين تلعب باللون الأخضر، والتف اللاعبون حول وود الذي قال: أيها الرجال، احتجت أنجلينا جونسون وهي إحدى المطاردات قائلة: والسيدات. وافقها وود: نعم، الرجال والسيدات، هذا هو. قال فريد ويزلي: هذا هو اليوم الفاصل. قال جورج: اليوم الذي انتظرناه طويلا. قال فريد لهاري: إننا نحفظ خطب أوليفر عن ظهر قلب، فقد كنا في الفريق العام الماضي. قال وود: اسكتا أنتما الاثنان، هذا هو أفضل فريق لغريفندور منذ سنوات، نحن ذاهبون لنكسب المباراة وسنكسبها، أنا متأكد من ذلك. ثم أدار نظره بينهم وكأنه يحذرهم من عدم الفوز وقال: هيا، لقد حان الوقت، حظا سعيدا لكم جميعا. وخرج هاري إلى الملعب وراء فريد وجورج وهو يرجو ألا تخونه ساقا، وتعالت صيحات الهتاف والتشجيع. كان الحكم مدام هوتش ووقفت في منتصف الملعب منتظرة وصول الفريقين وفي يدها مقشتها، وعندما اجتمعوا حولها قالت: اسمعوا جميعا، أريد مباراة جميلة ونظيفة، هل فهمتم؟ شعر هاري أنها تنظر إلى ماركوس فلينت كابتن فريق سليفرين وهو طالب في السنة السادسة، وفكر هاري في أنه يشبه الغول إلى حد ما. ونظر هاري بطرف عينيه ورأى أصدقاءه يحملون اللافتة، قفز قلبه فرحا وشعر بالكثير من الشجاعة. قالت الحكم: هيا امتطوا المقشات. أسرع هاري يمتطي نيمبوس 2000. أطلقت السيدة هوتش صفارة طويلة من صفارتها الفضية، وانطلقت 15 مقشة إلى أعلى، وأصبحوا جميعا في الفضاء. وبدأت المباراة، وأخذ المذيع يقول: ها هي ذلك وافل تذهب إلى أنجلينا جونسون مطاردة غريفندور، إنها مطاردة رائعة وجذابة أيضا. كانت الأستاذة ماكغونيغال تشرف على التعليق الذي يقوم به لي جوردن صديق التوأم ويزلي، فصرخت فيه: ها جوردن. قالت جوردن: آسف يا أستاذة. وواصل: إنها تتحرك ببراعة، قذفت الكرة برشاقة إلى أليسيا سبينت، اكتشاف جيد لأوليفر وود العام الماضي، عادت الكرة لجونسون و... لا، أخذت سليفرين الكوافل، أخذها كابتن فريق سليفرين فلينت وانطلق بها. إن فلينت يطير مثل النسر هناك في الأعلى، ويبدو أنه سيحرز هذا. لا، لقد صدى حارس غريفندور وود بحركة بارعة وأخذت غريفندور الكوافل. هذه هي مطاردة غريفندور كاتيبيل، مراوغة بارعة حول فلينت وصعود رائع هذا شيء مؤلم بالتأكيد، لقد ضربها بلانجر في مؤخرة رأسها، ذهبت لكوفل إلى سليفرين. ها هو ذا أدريان بوسي يتجه نحو الأطواق، ولكن يوقفه بلانجر، دفعه نحوه فريد أو جورج ويزلي، لا أستطيع أن أفرق بينهما. هي لعبة جميلة من أحد ضاربي غريفندور على أي حال، الحال. وعادت لكواف لحيازة جونسون، والطريق مفتوح أمامها إلى المرمى، وهي ذي تطير في اتجاهه وتتفادى بلاجر سريعة. المرمى مفتوح أمامها، هيا الآن يا إنجلينا. حارس سليذرين بليتشلي يحاول صدها ولكنه يفشل. هدف، هدف لجريفندور، أحرزته إنجلينا. وملأ هتاف وتشجيع جريفندور الجو مختلطا بصفير وصيحات استهجان سليذرين. وصل هاغريد وجلس بجوار رون وهيرمايوني اللذين انحشرا معا ليوسعا له مكانا بجوارهما، وقال وهو يحمل نظارته المكبرة: أوه، مشاهدة المباراة واضحة من بيتي، ولكنها تكون ممتعة وسط الجماهير. لا أثر للكرة الذهبية حتى الآن، قال رون. لا، هاري لم يظهر بعد، رد هاغريد. يبعدونه عن المتاعب حتى يجد الكرة، ورفع نظارته ووجهها في اتجاه هاري. وفي الفضاء كان هاري ينكمش بعيدا بعض الشيء بحسب الخطة التي وضعها مع الكابتن وود، الذي قال له: ابتعد عن الطريق حتى تظهر لك الكرة الذهبية، وقتها هجم قبل أن يلحق بها باحث الفريق الآخر. وكان هاري يركز في البحث عن الكرة الذهبية، ولمح مرة لمعانا ذهبيا اتضح أنه انعكاس من ساعة يد واحد من التوأم ويزلي. لكن عندما أحرزت إنجلينا هدفها، تحرك هاري صائحا ومهللا، ورآه أحد الضاربين ورمى عليه بلاجر سريعة مثل طلقة المدفع، ولكنه تحول عن طريقها في اللحظة الأخيرة، وأسرع فريد ويزلي يطاردها وقال: ابتعد يا هاري، إنها تحت السيطرة. وقذفها بكل قوته في اتجاه ماركوس فلينت، وكان جوردن يقول: الكوافل ماس ليذرين، المطارد بوسي يتفادى اثنتين من البلاجر واثنين من آلي ويزلي والمطارد بيل، ويسرع نحو اللحظة. ما هذا؟ هي الكرة الذهبية. وصارت همهمة بين الجمهور عندما أسقط أدريان بوسي الكوافل وانشغل بالنظر من فوق كتفه إلى الشيء الذهبي اللامع الذي مر بجوار أذنه. رآها هاري واتجه نحوها بسرعة هائلة، ورآها أيضا تيرنس هيكس باحث فريق سليذرين، وأسرعا معا في اتجاهها كتفا بكتف، ونسي كل المطاردين ما عليه ما يفعلوه، ووقفوا في أماكنهم يشاهدون ما يحدث. كان هاري أسرع من هيكس، وكان يرى الكرة الصغيرة وجناحها يرفرفان على البعد، وزاد هاري من سرعته. هام، ارتفع زئير الغضب من مشجعي غريفندور، فقد تعمد ماركوس فلينت أن يصدم هاري بعنف، وكاد يسقط من فوق مقشته، إلا أنه تمسك بها لينقذ حياته. صرخ جمهور غريفندور: خطأ متعمد. تحدثت الحكم هوتش بعنف إلى فلينت، وأعطت غريفندور ضربة جزاء، لكن الكرة الذهبية اختفت. صرخ دين توماس: أطرديه، أين الكارت الأحمر؟ ونبهه رون: هذه ليست كرة قدم، لا تستطيع طرد أحد من الكويديتش، ثم ما الكارت الأحمر؟ ولكن هاغريد كان في صف الدين: يجب أن يغيروا القوانين، كاد فلينت أن يسقط هاري من فوق مقشته. وكان من الصعب على جوردن هلا يتحيز. والآن بعد هذه الخدعة الواضحة المثيرة للإشمئزاز، زمجرت الأستاذة ماكغونيغال: جوردن، أنا أقصد بعد هذا الخطأ المتعمد المقزز. إنني أحذرك يا جوردن. حسنا، ها هي ذي المباراة تستمر. بعد أن كاد فلينت يقتل باحث غريفندور، وهو ما يمكن أن يحدث لأي شخص، ضربة جزاء لغريفندور، تتصدى لها بنيت، ولكنها تفشل في إحراز هدف، ومع ذلك فلا تزال الكوافل مع غريفندور. ثم حدث كل شيء فجأة. تفادى هاري ضربة بلادجر أخرى لكن بصعوبة بالغة، فقد اهتزت العصا في يده وشعر للحظة أنه على وشك السقوط، وبدأت مقشته تتحرك حركات مضادة لما يريده. أخذت تصعد به إلى أعلى وأعلى، ثم تهبط فجأة وتحركت يمينا ويسارا وهي تهتز بشدة وكأنها تريد أن تسقطه من فوقها، واضطر هاري إلى أن يقبض عليها بكل قوة بيديه وركبتيه، ولكنها استمرت في اهتزازها العنيف. ولم يكن هذا من عادة نيمبوس ألفان، لذلك حاول هاري أن يعود بها إلى أعمدة المرمى وهو يفكر في أن يقول لوود أن يطلب وقتا مستقطعا، ولكنه اكتشف أن مقشته خرجت تماما عن السيطرة ولم يستطع أن يديرها أو يوجهها كما يريد. كانت تطير في خط متعرج وتقوم كل فترة بقفزة قوية تهدد هاري بالسقوط. وكان لي مستمرا في تعليقه: الكرة في حوزة سلاذرين، الكوافل مع فلينت، يمر بجوار سبينت ويمر ببال، يضربه بلادجر في وجهه، أرجو أن يكون قد كسر أنفه. مجرد مزاح يا أستاذ، ليس إلا أحرز سليذرين هدفا. وارتفع هتاف وصياح جمهور سليذرين، ولكن أحدا لم يلحظ حتى الآن ما يحدث لهاري وتصرفات مقشته الغريبة التي كانت تأخذه ببطء إلى أعلى بعيدا عن المباراة وهي لا تنقطع عن الاهتزازات القوية. لكن هاغريد قال هامسا وهو ينظر في نظارته المكبرة: لست أدري ماذا يحدث لهاري، لو لم أكن خبيرا بالمقشات لقلت إنه لا يستطيع السيطرة على مقشته. فجأة بدأ الجمهور يشير إلى هاري، بدأت مقشته تدور وتدور بسرعة هائلة، ثم انتفضت نفضة قوية وانزلق هاري عنها، لم يعد يمسكها إلا بيد واحدة، وصرخت الجماهير وهو يوشك على السقوط. همس شيموس: هل حدث لها شيء عندما اعترض فلينت طريقه؟ قال هاغريد بصوت مرتعش: مستحيل مستحيل، لا شيء يمكن أن يؤثر في نيمبوس ألفان إلا السحر الأسود، لا يستطيع تلميذ أن يفعل هذا. وفي هذه اللحظة أمسك هيرميوني بنظارة هاغريد المكبرة، لكن بدلا من النظر إلى هاري حولتها إلى الجمهور وأخذت تدقق البحث. قال رون وقد أصبح وجهه رماديا: ماذا تفعلين؟ وصرخت: أعرف هذا، انظر إنه سنيب. خطف رون منها النظارة ورأى سنيب كان يقف وسط المشاهدين في المدرج المقابل، وقد ركز نظاراته على هاري وأخذ يتمتم بكلمات غامضة متواصلة دون توقف. قالت هيرمايوني: إنه يلقي بتعويذة على المقشة. قال رون: وماذا نفعل؟ قالت هيرمايوني: أنا التي سأفعل. وقبل أن ينطق رون بكلمة أخرى اختفت هيرمايوني، وحول رون نظارته إلى هاري. كانت مقشته لا تزال تهتز بشدة، وأصبح من الصعب عليه أن يظل متعلقا بها لفترة أطول. كانت الجماهير كلها قد وقفت الآن وأخذت تشاهد وهي مرعوبة التوأم ويزلي وهما يطيران إلى أعلى ويحاولان إنقاذ هاري وجذبه ليجلس على واحدة من مقشتيهما، ولكنهما فشلا في ذلك. في كل مرة كان يقتربان منه كانت المقشة تطير مبتعدة إلى أعلى، فنزلا إلى أسفل قليلا وأخذا يدوران على أمل أن يلتقطاه إذا سقط. وفي نفس الوقت التقط ماركوس فلينت الكوافل وأحرز 5 أهداف أخرى دون أن يلاحظ أحد ذلك. تمتم رون يائسا: هيا يا هيرمايوني. أخذت هرمايوني تشق طريقها بين الجماهير بسرعة وقوة، بل بعنف، ولم تهتم حتى عندما اصطدمت بالأستاذ كويرل، ولم تقف لتعتذر له إلى أن أصبحت خلف الأستاذ سنيب مباشرة. نزلت على ركبتيها وأخرجت عصاها وتمتمت ببعض الكلمات المختارة، وانطلقت من عصاها شعلة زرقاء أمسكت بعباءة سنيب، ولم تنقضي أكثر من 30 ثانية حتى اكتشف سنيب أن ملابسه تحترق، وانطلقت صرخة مفاجئة، فعرفت أن خطتها قد نجحت، فنقلت اللهب إلى البرطمان الصغير في جيبها وعادت عبر المدرجات. لن يعرف سنيب أبدا ما حدث له، وكان ذلك كافيا. هناك في الفضاء أصبح هاري فجأة قادرا على العودة على ظهر مقشته والسيطرة عليها. قال رون: نيفال، يمكنك الآن أن تنظر. وكان نيفال منذ 5 دقائق قد دفن رأسه في كتف هاغريد وانخرط في البكاء. أسرع هاري هابطا إلى الأرض ورآه الجمهور وهو يضع يده على فمه وكأنه أصيب بالغثيان، وسعل فخرج شيء ذهبي في يده وصاح: الكرة الذهبية معي. ولوح بها وانتهت المباراة. وبعد 20 دقيقة كان فلينت لا يزال يصرخ: إنه لم يمسكها، لقد ابتلعها. ولكن احتجاجه لم يحدث أي تغيير، هاري لم يخالف القواعد، وكان لي جوردن لا يزال يذيع النتيجة مرة بعد مرة سعيدا ومهنئا. فاز غريفندور 170 نقطة مقابل 60. ولم يسمع هاري أي من هذا، فقد أسرع مع هرمايوني ورون لشرب كوب دافئ من الشاي في كوخ هاغريد. وشرح رون لهاري كل ما حدث وقال له: إنه سنيب، رأيناه أنا وهرمايوني، وكان يلقي تعويذة على مقشتك ولم يرفع عينيه عنك. قال هاغريد الذي لم يلحظ شيئا مما يحدث بجواره في المدرجات: كلام فارغ، لماذا يفعل سنيب شيئا مثل هذا؟ نظر الثلاثة بعضهم إلى بعض وتساءلوا: هل يخبرونه بما يعرفون؟ وأخيرا قرر هاري الكلام. قال هاري: لأنني اكتشفت شيئا عنه، لقد حاول يوم الهالوين أن يمر من الكلب ذي الرؤوس الثلاثة، ولكن الكلب عض، كان يحاول سرقة الشيء الذي يحرسه الكلب. وسقط إبريق الشاي من يد هاغريد وقال: وكيف عرفتم هذه الأشياء عن فلافي؟ صاحوا: فلافي؟ قال: نعم، الكلب، إنه ملكي، اشتريته من رجل دين يوناني قابلته في العام الماضي، وقد أعرته إلى دامبلدور ليحرس ال... ماذا؟ قال هاغريد غاضبا: الآن لا تسألوني أكثر من ذلك، إنه شيء سري للغاية. قال رون: لكن سنيب حاول سرقته. كلام فارغ، سنيب مدرس في هوغوورتس ولا يفعل شيئا كهذا، صرخت هرمايوني. إذن لماذا يحاول قتل هاري؟ كانت أحداث اليوم قد نجحت في تغيير رأيها في الأستاذ سنيب. قالت: هاغريد، إنني أعرف من يقرأ التعويذة عندما أراه، لقد قرأت كل شيء عن هذا، يجب أن تركز نظراتك طوال الوقت، ولم تطرف عين سنيب لحظة واحدة وهو ينظر إلى هاري، لقد رأيته. قال هاغريد بحرارة: أقول لكم إنكم مخطئون، حقيقة إنني لا أعرف لماذا تصرفت مقشة هاري بهذه الطريقة، لكنني متأكد أن سنيب لا يمكنه أن يقتل تلميذا في المدرسة. والآن اسمعوا أنتم الثلاثة، إنكم تتدخلون في أشياء لا تخصكم، وهذا شيء خطير جدا، يجب أن تنسوا هذا الكلب وأن تنسوا الشيء الذي يحرسه، إنه شيء سري بين دامبلدور ونيكولاس فلامل. صاح هاري: إذن يوجد شخص اسمه نيكولاس فلامل مشترك في هذا؟ وشعر هاغريد بغضب شديد من نفسه.